يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجدت قبل العمان إنك أنت تعلم الغيوب يقول الله عيسى ما يكون مكانك وعلى والدتك إذا أيتك بروح القدس فكلم الناس بما يكلمون إذا علمت الكتاب وحكمة التوراة والإنجيل فإذا رخ من قلقها يتطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبري الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ خرجت بني إسرائيل عن قيد جئتهم بالبينات فقال لنكفروا من هذا إلى سحر مبين وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فقال الحواريون يا عيسى ابن مريم أيسر ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.